Thank you. بكره. يا ابو الجديد كله والله. دين جدك من نعم يا رب دينك ربنا من نعم فإن أصبتم فمن تعالى عن النبي. You're the one. Thank you. متعنا والله متعنا. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا يجدك يا رب. يا رحمة. نعم. Thank you.